ميم ألف تقول في هذا السؤال: هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف في صلاة الليل؟ لأنني لا أحفظ إلا جزء عما، ثم ما هو الورد اليومي من القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج على الإنسان أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا كان لا يحفظ ما يريد أن يقرأه. وقد ورد في ذلك أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان لا يحتاج إلى قراءة في المصحف فإنه لا ينبغي أن يقرأ منه، وذلك لأن القراءة من المصحف تحتاج إلى حمل المصحف وإلى الحركات، إلى حركات متعددة لا داعي لها، وإلى فوات سنة وهي وضع اليدين على الصدر. لكن عند الحاجة لا بأس. وكذلك فيما يظهر لو كان الإنسان يخشع خشوعا أكثر إذا قرأ من المصحف فلا بأس. أما الورد الذي يقرأ من القرآن فهذا لم ترد به سنة، لكن ينبغي للإنسان أن لا يدع القرآن بلا قراءة، إما أن يجعل القراءة نصف شهرية، بمعنى أن يختم القرآن كله في نصف شهر أو في 10 أيام أو في الشهر مرة، المهم أن لا يدع القرآن لأن القرآن كله خير. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: هل المسح على الرأس يكون شاملا حتى الجوانب، ثم إذا مسحت من الأمام إلى الخلف ثم أقوم بإرجاع يدي إلى الأمام سوف أضطر إلى إرجاعها مرة أخرى إلى الخلف لأن شعري سيكون منكوش، فهل هذا صحيح؟ الواجب في مسح الرأس في الوضوء أن يكون شاملا لجميع الرأس من الجبهة إلى العنق ومن الأذن إلى الأذن، ويكفي في المسح أن يمر الإنسان يديه على رأسه من ناصيته إلى عنقه مارا بجوانبه، ولكن الأفضل أن يمر بيديه من الناصية إلى الخلف ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وحينئذ لا حرج على المرأة إذا انتفش شعرها أن تمر يديها عليه لا تعبدا ولكن من أجل تسكين الرأس. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بها ميم شين كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها فتاة تعاني من معاملة والدها القاسية ومن ظلمه وقهره وجبروته، لدرجة تقول بأنه أحيانا تشك في أبوته مما أراه منه وتسمعه من كلامه الجارح. تقول: ولا أخفي عليكم فإنني أكرهه كثيرا، ولكن في نفس الوقت أدعو له بالهداية دائما، وكثيرا ما أقع في سبه والكلام في غيبته، وأتدارك فعلي هذا بالاستغفار له وبالدعاء له، ولا أحب أن أواجهه بل أتهرب منه، وهو أيضا لا يسأل عني ولا يهتم بأمري، ولكنني أحاول بقدر الإمكان أن أقوم بطاعته إذا أمرني. حاولت مرارا تقديم النصيحة له لكنني لم أجد الجرأة الكافية، وهو أيضا لا يعطي لي أحدنا فرصة لمواجهته ولا يستجيب لا لأهله ولا لغيره، بل يفعل ما يمليه عليه رفقاء السوء دون أن يفكر هل ما يفعله صحيح أم خطأ، دون النظر لعواقب الأمور. وأفيدكم علما بأنه مثقف ودائما يردد بعض الأحاديث، والعجيب أن تلك الأحاديث تناقض فعله. وسؤالي يا فضيلة الشيخ محمد: هل علي إثم في عدم محادثته والتهرب منه، حيث أن ذلك رغم إرادتي؟ وجهوني في ضوء ذلك، وهل يعتبر ذلك من العقوق؟ من المعلوم أن للوالدين حقا وللأولاد حقا، للوالدين حقا على أولادهم من ذكور وإناث، وللأولاد حق على آبائهم وأمهاتهم، ولكن حق الوالدين أعظم، ولكن حق الوالدين على الأولاد أعظم من حق الأولاد على الوالدين. لهذا أنصحك أولا بالصبر على ما يحصل من أبيك من الأذية والجور والظلم، وأرجو لك بذلك الصبر والاحتساب ثوابا من عند الله عز وجل، ولا تقاطعيه إذا حصل منه هذا الشيء، بل صليه وبري به وأنت الرابحة. أما بالنسبة للأب فإني أنصحه بأن يكون عونا لأولاده من ذكور وإناث على بره، وأن يتلطف إليهم، وأن يكون رفيقا بهم، وليعلم أن التعسف والجور والظلم على البنات من أعمال الجاهلية، فإن أهل الجاهلية هم الذين يكرهون الإناث ويكرهون وجودهن، حتى إن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا في الجاهلية من كراهتهم للنساء إذا ولد للإنسان مولودة ذهب يحفر لها ويدفنها وهي حية والعياذ بالله، حتى ذكروا أن بعضهم كان يدعو البنت إلى أن تميز أو تكون قريبا أو تكون قريبا من التمييز، ثم يخرج بها إلى البر ويحفر لها الحفرة، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب جعلت تنفض لحيته تنقيها من التراب، وهو يحفر لها الحفرة ليدفنها والعياذ بالله ثم يدفنها. وأن بعضهم تستغيث به ابنته إذا رأته ألقاها في الحفرة، تستغيث به يا أبتي يا أبتي، ولكنه لا يرق لها بل يرمسها والعياذ بالله. وهذه قلوب أقسى من قلوب الذئاب. فكل إنسان يكره النساء ويعاملهن المعاملة السيئة ففيه شبه من أهل الجاهلية. فنصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل في ما رزقه من النساء من الإناث، وأن يعلم أنه إذا صبر عليهن وأدبهن كن له حجابا من النار، كما جاء بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليرفق بهن لعل الله أن يرفق به إذا لاقاه يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول في ثاني أسئلتها: زمزم لما شرب له كما ورد في حديث الرسول، ماء زمزم لما شرب له كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يشترط لتحقيق ذلك كمية معينة؟ ظاهر الحديث أنه لا يشترط لذلك كمية معينة، لكن أهل العلم قالوا أنه ينبغي الإنسان أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، أن يملأ بطنه منه. ولا شك أن ماء زمزم ماء مبارك، وأنه طعم وشفاء سقم بإذن الله عز وجل. نعم، هل يشترط أن يكون الشرب في مكة يا شيخ؟ لا يشترط. طيب، ولهذا كان بعض السلف يأمر من يأتي به إليه في بلده فيشرب منه، وهو أيضا ظاهر الحديث ماء زمزم لما شرب له، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه في مكة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: إذا أوصت المرأة بنصف أموالها بأن ينفق في سبيل الله، فهل تأثم بذلك مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أموالها، أي أنهم ليسوا بفقراء؟ لا يحل للرجل ولا للمرأة أن يوصي بأكثر من الثلث، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص من مرض كان به، فقال له: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرث لي إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالشطر أي بالنصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر واثنة الأغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا يحرم على الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، فلو قدر أنه فعل إما جهلا وإما تهاونا وتساهلا، فإن للورثة من بعده أن يأخذوا ما زاد على الثلث ولا ينفذوا إلا الثلث فقط. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: إياك أن توصي بأكثر من الثلث، أوصي بالثلث وفيه خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالذي يحب أن يتصدق يتصدق وهو صحيح شحيح قبل أن يمرض وقبل أن يموت، ويسلم من التبعة من وجه، وتطمئن نفسه إلى أنه وضع المال فيما يريده، لأنه ربما يوصي بشيء ويتهاون الورثة بهذا ولا يؤدونه كما يريد الموصي. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عبد القادر أحمد من اليمن يقول في هذا السؤال: في قريتنا جنازة في وقت العصر، فصلوا صلاة الجنازة ولم يصلوا العصر إلا قبل المغرب، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا شيء عجيب أن يبدأوا بصلاة الجنازة قبل صلاة الفريضة، لكن لعل هذا وقع لسبب من الأسباب لا ندري معه، ولكننا نجيب على حسب السؤال. نقول إذا جاءت الجنازة إلى المسجد فإنه يبدأ بصلاة الفريضة قبل ثم يصلى على الجنازة، ولا يبدأ بالجنازة، لأنه إذا صلى على الجنازة فإن الذين يشيعونها يبقون، نعم، فإنه إذا صلى على الجنازة قبل صلاة الفريضة فإن الذين يشيعونها سيبقون مترددين، أيبقون يصلون مع الناس أم يذهبون للجنازة أم يذهبون بالجنازة لدفنها. أما إذا صلت الفريضة ثم صلي على الجنازة صار الناس أحرارا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز المشي بالجنازة بصوت مرتفع؟ الجنازة ينبغي للمشيعين لها أن يكونوا متأملين متفكرين في مستقبلهم، وأنهم سوف يحملون على الأعناق كما حمل هذا الميت إن عاجلا وإن آجلا، وحينئذ يهتمون بأمورهم ويوطنون النفس على الأعمال الصالحة. ولهذا كره العلماء أن يتحدث المشيعون بأمور الدنيا أو أن يضحكوا وكأنهم في مجلس نزهة وطرفة. وأما الذكر معها بأصوات عالية أو قول اذكروا الله أو وحدوا الله فهذا كله من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على اتباع الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أصغرهما مثل أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من اليمن يقول: هل ورد في السنة أنه بعد الدفن يقوم رجل بتنقيق الميت؟ بإيش؟ بتنقيق الميت، تلقين، بتلقينه أو بتلقين الميت؟ لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في حديث عن أبي أمامة أنه يلقن ويدعى بأمه ويقال له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما السنة جاءت بأن يقف على القبر ويستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويكون هذا الدعاء أفرادا، بمعنى أن كل واحد يدعو به للميت دون أن يكون بصوت واحد. نعم. من أسئلته يقول: هل ورد في السنة قراءة سورة ياسين بصوت مرتفع في المقبرة بصورة جماعية؟ لم يرد ذلك في السنة، لا بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض ولا بصوت مجتمع عليه ولا بصوت منفرد، وإنما جاء في الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث ليس متفقا على صحته ولا على حسنه، بل فيه خلاف هل هو صحيح أو ضعيف. والمراد به إن صح أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين، يعني إذا علمنا أن الرجل احتضر أو المرأة احتضرت فإنه يقرأ عليه ياسين بصوت يسمعه المحتضر لما في ذلك من الذكر مآل المؤمن وذكر الجنة والنار وذكر شيء من آيات الله عز وجل، وهذا قد يكون سببا لحسن الخاتمة بالنسبة لهذا الميت الذي قرأنا عليه هذه السورة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول في سؤاله: عندما يدعو العبد ربه بقوله اللهم وفقني إلى ما أسمو إليه ولا تجعلني من القانطين، فهل هناك خطأ في هذا الدعاء في قوله يسمو؟ ليس فيه خطأ إذا كان يسمو إلى خير من علم نافع وعمل صالح وخلق حسن وما أشبه ذلك، لكن الأولى أن يعين، يقول اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم وفقني للإخلاص لك، اللهم وفقني للمتابعة لرسولك، اللهم وفقني لأحسن الأخلاق والأعمال وما أشبه ذلك. نعم. السائل عبد الرحيم إبراهيم هوساوي يقول: ما حكم قول المأمومين أو المصلين لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة، أي بعد أن يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة لا إله إلا الله؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإقامة يتابع فيها المقيم كما يتابع المؤذن، بمعنى أنه إذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها، وإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. وبناء على هذا القول يكون قول المتابع لا إله إلا الله بعد قول المقيم لا إله إلا الله يكون مشروعا. ويرى آخرون أن الإقامة لا تتابع، لأن الحديث الوارد فيها في صحته نظر، حيث إن أحد رواته قد تكلم فيه، وعلى هذا فلا يقول الإنسان بعد قول المقيم لا إله إلا الله لا يقول بعده لا إله إلا الله. نعم. في خطبة الجمعة ما حكم قول الناس لا إله إلا الله بعد أن يقول الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة الثانية فاذكروا الله يذكركم؟ أولا لا ينبغي للخطيب أن يتخذ هذا سنة راتبة، بمعنى أن يختم بها كل جمعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا قالها أحيانا وقال المستمعون لا إله إلا الله لكن بدون رفع صوت فلا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول في هذا السؤال: أرجو توضيح كلمة القنوت بالتفصيل حتى نكون إن شاء الله من القانتين. نعم، القنوت لعله يريد قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهو يطلق على معاني متعددة منها السكوت، ولهذا قال راوي الحديث فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومعلوم أن المراد نهينا عن أمرنا بالسكوت أي بالسكوت عن كلام الناس لا بالسكوت عن كل شيء، لأن الصلاة كلها أقوال وأفعال لا بد منها. فالقنوت يطلق على ترك ما ينافي الصلاة، ويطلق أيضا على إطالة القيام والقراءة، ويطلق أيضا على كمال الخشوع لله عز وجل، ويطلق على الدعاء كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو للمستضعفين. نعم، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين وقنت يدعو على أقوام آخرين. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة ريم من ليبيا تستفسر عن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هل يدخل في هذه الآية جهاد النفس العمارة بالسوء وجهاد الهوى والشيطان؟ أرجو توضيح ذلك. نعم، هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها: هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. واعلم أن الله تعالى إذا صدر كلامه بقوله يا أيها الذين آمنوا فإنه ينبغي لك أن تستمع إلى هذا النداء الموجه من الله عز وجل إليك، لأنه إذا نداك فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر تنتفع به. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقوله هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، هذا استفهام بمعنى التشويق، يعني أن الله تعالى يشوقنا إلى هذه التجارة، وهي التجارة الرابحة، تجارة الآخرة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والمراد بالجهاد في سبيل الله هنا هو جهاد الأعداء، أي بذل الجهد في قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وأما جهاد النفس فهو داخل في قوله تؤمنون بالله ورسوله، إذ أن من كمال الإيمان وتحقيق الإيمان أن يجاهد الإنسان نفسه عن فعل المعاصي وعلى فعل الواجبات. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بكاف با ميم يقول: أرجو من فضيلة العلماء أن يبينوا لنا كيفية الحجاب، وهل تغطية الوجه والكفين واجبة أم غير واجبة، لأنني أرى كثيرا من الناس يقولون بأن ذلك غير واجب ويثيرون النقاش حول هذا. نعم، الحجاب هو أن تستر المرأة كل ما يكون كشفه سببا للفتنة، ومنه الوجه، فإنه أعظم ما تكون به الفتنة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، والأدلة في هذا موجودة في كتب العلم التي بحثت في هذا الأمر. ولا شك أن هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة هو القول المناسب، ولا سيما في وقتنا هذا حيث إن الشر قد كثر والفتنة قد عظمت، ولا سبيل إلى البعد عن الزنا وأسبابه إلا بتغطية الوجه. وعلى هذا فالحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه تغطية الوجه فيما نرى، والعلم عند الله تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى وقفة من السائلة أم محمد من جمهورية مصر العربية. تقول السائلة: كان أبي رحمه الله عاجزا بقدم واحدة، وكان يخشى الله في كل عمل له، وكان يتعب في كسب ماله لإطعامنا، ولا يقبل المساعدة من أحد، ولا يقبل أي مال حرام، وكان يزكي على ماله ويتصدق كثيرا اعتقادا بأن الصدقة تغني عن الصلاة، وأيضا لعدم سماع البرامج الكافية من الأمور الشرعية التي تحذر من عاقبة تارك الصلاة ونهايته. ماذا نفعل؟ كان أبي للأسف الشديد لا يصلي ولا يعرف كل ذلك. الواجب عليكم نصح هذا الأب، وأن تبينوا له أن الصلاة من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن تبينوا له أن تاركها يكفر كفرا مخرجا عن الملة، وإن تصدق وصام وحج واعتمر. فإن أصر على ذلك، أي على ترك الصلاة، فأعلموه أن الله لن يقبل منه نفقة ولا صدقة ولا صياما ولا حجا، لأن من شرط قبول الأعمال أن يكون الإنسان مسلما، ومن لا يصلي ليس بمسلم. فإن كان الأب قد مات الآن، وهو لم يصل إليه ولم يبلغه أن الصلاة واجبة وفريضة، فإنه لا بأس أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، لعل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجب علينا أن نحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، وكيف ذلك؟ لا يجب على الإنسان أن يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، ولكن يجب على الإنسان أن يتعلم من العلم ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، سواء من القرآن أو من السنة أو مما كتبه أهل العلم مستنبطا من الكتاب والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار من كتب الأدعية؟ إذا كانت هذه الكتب لا يذكر فيها إلا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن، فلا بأس أن يأخذ الإنسان كتابا منها ويذكر الله عز وجل بما فيها من الأذكار، لأن كثير من الأذكار لا يمكن الإنسان أن يحفظها عن ظهر قلب، فإذا حفظها من كتاب أو من ورقة نقلها من كتاب صحيح أو حسن، فلا حرج أن يذكر هذه الأذكار من هذا الكتاب. وبالمناسبة أود أن أنبه على ما يحمله بعض الطائفين أو بعض الساعين في حج أو عمرة، فتجد كل واحد منهم يحمل كتيبا فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، فإن هذا بدعة، نص أهل العلم على ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يحمل هذه الكتيبات، لأن الأذكار الواردة فيها إن كانت صحيحة فهي ليست في هذا المحل بل في محل آخر، وتخصيصها بهذا المحل يعتبر بدعة، وإن لم تكن صحيحة فهي أبعد وأبعد من السنة. ولهذا ننصح إخواننا المعتمرين والحجاج والمتطوعين بالطواف ألا يعتمدوا على هذه الكتيبات، وأن يعتمد الإنسان على ما في نفسه، فيدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولو أن يكرر: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، أو يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقرأ ما شاء من القرآن. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي